طب انا شفت مشكله فلانيه في البيت الفتره اللي فاتت دي، بدل ما تدخل بقى لا ما تعمل وما تعملش بالطريقه دي، ودي طريقه موجوده واحنا قلنا لا تقصص لا تدخلوا، يعني طريقه واضحه. ممكن انا رصدت المشكله، يعني المشكله دي فين، هو بيعمل كده ليه؟ مثلا مش عايز ياكل معانا، هو مش عايز ياكل معانا ليه؟ زعلان مني، متضايق مني. فابدا ارصد المشكله وابدا اسال، ممكن استنصح وابحث في النصوص او اتعامل استنصح الناس، استنصح ده تشوف شيخ في المسجد او مربي او حد قريب منك او رجل كبير في السن، تروح لاي جد عنده خبرات، شاف يعني شاف حضرتك وشاف قدك وشاف اللي اصغر منك، فتروح تقول والله الواد بيعمل معايا كذا كذا كذا كذا، يقول لك هيقول لك اي تجربه، حتى لو هو مش هيقول لك اي تجربه عنده حصلت معاه قبل كده، فيقول فانت تروح تعملها او تاخدها. الحاجات دي مفيده جدا جدا جدا.